بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في الفصل التاسع سلم الوصول، وهو عقده الناظم رحمه الله تعالى في معنى حديث جبريل مشهور. قال التاسع يجمع معنى، أو الفصل التاسع يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. قال الناظم رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركانه. ومر بحديث قوله الإسلام وأن له إطلاقين، وشرعنا في قوله والإيمان، عرفنا معنى الإيمان في لسان العرب وأنه التصديق، وحكى بعضهم الإجماع على أن معنى الإيمان في لغة العرب هو التصديق، وإذا كان كذلك حينئذ المراد به مطلق التصديق، وليس هو التصديق الخاص المتضمن للإقرار المستلزم لأعمال الجوارح، لأن هذا هو الحقيقة الشرعية له. ولا مانع لو سلمنا بأن التصديق هو المعنى للفظ الإيمان في لسان العرب، لا مانع أن يكون المعنى اللغوي أعم والمعنى الشرعي أخص، بل هي القاعدة المطردة، وهو أن يكون المعنى اللغوي أعم والمعنى الشرعي أخص. واستثنى أهل العلم هذا الموضع على جهة الخصوص، القاعدة المطردة المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. حينئذ إذا كان الإيمان مراد به مطلق التصديق، حينئذ يشمل المستلزم وغير المستلزم، والمتضمن للإقرار وغير المتضمن للإقرار، وإذا تضمن الإقرار حينئذ يشمل المستلزم للأعمال الظاهرة ويشمل غير المستلزم، فيكون حينئذ أعم، يكون حينئذ أعم، والمعنى الشرعي يكون أخص. بهذا الاعتبار القاعدة مضطردة، لكن مش المشهور عند أهل السنة والجماعة أن المعنى الشرعي للإيمان أعم من المعنى اللغوي، يعني عكس القاعدة، عكس القاعدة السابقة وهي قاعدة الشهيرة وهي الأصل، أن المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية. لو فسرنا التصديق بالمطلق الشامل لكذا وكذا صار أعم، لا إشكال فيه. وإذا قلنا بأن المراد به مطلق التصديق الذي لا يستلزم ولا يتضمن الإقرار، حينئذ صار أخص، فصار المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. ولا مانع، لماذا؟ لأننا متعبدون بالمعاني الشرعية ولسنا متعبدين بالمعاني اللغوية، سواء قيل بأنه أعم أو أخص أو مرادف أيا كان، وإنما نرجع إلى معنى الإيمان في الشرع إلى الكتاب والسنة، فننظر ماذا فسر الباري جل وعلا الإيمان. أمر بالإيمان وفسره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان وفسره، حينئذ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك تفسير الباري جل وعلا، وكلاهما سيئان من حيث الاحتجاج في مرتبة واحدة. فما فسر به الباري جل وعلا الإيمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان، حينئذ نقول هذا مقدم باتفاق السلف على المعنى اللغوي، سواء قلنا بالتعارض أو لا. وأما من وقف مع المعنى اللغوي وفسر به المعنى الشرعي فقد خالف قواعده هو في سائر المواضع، لأنه يأتي في الصلاة ويأتي في الزكاة ويأتي في الصوم والحج إلى آخره، فيفسر بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيقول الصلاة في لسان العرب الدعاء، ثم إذا جاء يفسرها في الشرع لا يقول الدعاء، وإنما يقول ماذا؟ التعبد بأقوال وأفعال إلى آخره، أو أقوال إلى آخره. حينئذ نقول فسرت الصلاة بالمعنى الشرعي على ما جاء به الشرع. لماذا لم تفسر الصلاة بالمعنى اللغوي؟ بالإجماع لا يقال، لكن لما كان لهم هوى فيما يتعلق بمسائل المعتقد خالفوا هذه القاعدة، وإلا لو خالفك من يخالفك من الأشاعرة فألزمه بهذه القاعدة، قل له لماذا فسرت الإيمان الشرعي بالمعنى اللغوي، ولماذا جئت في هذه المسألة على جهة الخصوص المعنى اللغوي فسرت به الإيمان، وكذلك المعنى اللغوي فسرت به معنى الكفر، وجئت في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره وفسرت بالمعاني الشرعية دون المعاني اللغوية، حينئذ لا جواب عنده البتة، لا جواب عنده البتة. وما إذا كان الأمر كذلك فأعلم أن هذا التناقض يدل على أن المسألة مبنية على هوى، وهي تقديم ما يفيده العقل على ما يفيده الشرع. إذن الإيمان أو المرتبة الثانية نفسرها بالتصديق، وحكى الأزهري الإجماع على ذلك، قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، وكأنه ليس بالقرآن إلا هذه الآية، لكأنه ليس بالقرآن إلا هذه الآية، فيفسر حينئذ بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك، وأطال البحث طويلا جدا، ونحن لم نأتي به لأننا سنأتي بموضع إن شاء الله تعالى كتاب الإيمان كبير، فلا نستعجل في ذلك، وإنما نقتطف قولا له يبين أنه لم يرتضي أن يفسر الإيمان في الشرع بالمعنى اللغوي، ولذلك قال وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق، هو ينازع في المعنى اللغوي فضلا عن الشرعي. المعنى اللغوي قال الأشاعرة ومن نحى نحوهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، شيخ الإسلام يقول لا، ليس الإيمان هو بمعنى التصديق، ليس مرادفا لهم، لأنك إذا فسرت لفظا بلفظ حينئذ لابد أن يكون متضمنا لمعناه، هذا الأصل فيه، يكون مساويا له كأنه مرادف، ولا يرتضي ذلك رحمه الله تعالى. وأورد فرقا من جهة المعنى وفروقا كذلك من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال والتعدي، قال وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، يعني لم يوافق على ذلك، وقرأنا كلامه في الدرس السابق فلا نعيده البتة. النظر في المعنى الشرعي في الإيمان ينظر فيه باعتبار استعمال الشارع له، كيف استعمله، حينئذ وجد أهل العلم بأن لفظ الإيمان جاء مقرونا بالإسلام وجاء مفردا عن لفظ الإسلام، يعني جاء في استعمال واحد في سياق واحد، ولم جاء لفظ الإيمان ولفظ الإسلام كل منهما مقرون به بالآخر، وجاء استعمال ثان وهو إطلاق لفظ الإيمان دون لفظ الإسلام، وجدوا أن الشارع غاير بينهما في المعاني فاستعمل المقرون بمعنى غير معنى غير المقرون، وهذا إنما يؤخذ بماذا، يعني ما الدليل عليه، أولا ثم أدلة تدل عليه ومر شيء منها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالإيمان وفسر الإيمان بالعكس، فدل ذلك على أنه إذا أطلق كل منهما عن الآخر شمل الآخر دخل فيه، دليل على ذلك أنه سئل عن الإيمان فسره بما فسر به الإسلام في موضع آخر، أتدرون ما الإيمان، الإيمان بالله وحده، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى آخره، ففسر الإيمان بماذا، بما فسر به الإسلام في موضع آخر، فدل ذلك على أنه إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وفسر الإسلام في موضع بما يتعلق بالباطن، فدل ذلك على أنه إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، هذا من حيث الإطلاق، وهذا هو الاستعمال الأول، والاستعمال الثاني يأتي بحثه. إذن في الشريعة ننظر في استعمال الشارع للفظ الإيمان، فوجدنا أن له حالتين إطلاقين، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، شمل الدين كله لا يخرج عنه فرد للبتة، بمعنى أنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة فهي داخلة في اللفظ، فهي داخلة في اللفظ، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لم يذكر إلا لفظ الإيمان، وكذلك قوله والله ولي المؤمنين، وسبق ذكر آيات وأحاديث تدل على هذا الاستعمال، وجاء كذلك تفسيره في الكتاب بما يشمل الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، وكذلك جاء في السنة تفسير الإيمان بما يشمل الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الظاهرة، فدل ذلك على أن الشارع يطلق لفظ الإيمان ويريد به ماذا؟ جميع الأعمال، لا يتقيد بباطن ولا بظاهر، لا يتقيد بباطن ولا بظاهر. وهذا ليس خاصا بلفظ الإيمان، بل كما مر لفظ الإسلام إذا أطلق على الإيمان دخل فيه جميع الشريعة بمعنى الأعمال الباطنة والظاهرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، هذا لابد منه وهو أصل. ويقال لهذا قول القلب، قال الجنيد ابن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب، فلابد فيه من قول القلب وعمله، لابد أن يجتمع فيه الأمران، قول القلب ومر معنى تفسيره وهو تصديقه وإيقانه، وكذلك عمل القلب وهو إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاؤه، لأن ثم من ينفي دخول الأعمال أعمال القلب في مسمى الإيمان، لأن هناك من المرجئة من ينفي مطلق العمل، سواء ماذا شمل عمل القلب أو عمل الجوارح، فحينئذ يفسر الإيمان عندهم بماذا؟ إما بالتصديق كما قال بعضهم، إما بالمعرفة. هذا لا شك أنه يدخل فيه فرعون، يدخل فيه إبليس، حينئذ صاروا مؤمنين بهذا التعريف. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، قال: ثم رواية على الإمام أحمد وابن المديني بالقول بتكفير من قال بأن الإيمان هو التصديق، وهذا جرى عليه حتى الأشاعرة عندما الإيمان هو التصديق، حينئذ ثم إشكاله. قال هنا: فلابد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصل، ثم القلب هو الأصل، ولا شك في هذا، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. وبينا مرارا ونعيد بأن من يتمسك بهذه الكلمة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو قول غيره بأن الإيمان هو في القلب فحسب، فقد أخطأ وكذب وافترى على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا خلاف بين السلف، ولا شك أن مذهبهم أن مسمى الإيمان يدخل فيه أعمال الجوارح، لا خلاف بينهم أن الإيمان ليس على درجة واحدة، بل فيه أصل وفيه فرع، والفرع قد يزول الأصل بزواله وقد لا يزول بزواله. هذا كما بينا أنه لا يلزم من إثبات أصل وفرع أن الفرع لو اقتص كما قد اقتص من شجرة نحوية فيبقى أصل الشجرة، قل لا، مرد إلى الشرع. حينئذ وجود الإيمان وأصله في القلب لا يلزم منه أن عمل القلب وعمل الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإنما هذا يراد به النظر في استعمالات الشارع، فجاء إطلاق لفظ الإيمان على أنه باطن وعمل الظاهر أنه الإسلام، وجاء ما يدل على ارتباط الظاهر والباطن كما سيأتي في الحديث الذي يذكره. إذن قوله ثم القلب هو الأصل، هذا بيان لمراتب الإيمان، بمعنى أن بعضها يوجد على بعض، بعضها سابق في الوجود، فيوجد الباطن فيترتب عليه ماذا؟ الظاهر، يعني يلزم من وجود الباطن الظاهر، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أن ثم ترتب بين الأمرين، والعلاقة بينهما بين الباطن والظاهر علاقة التلازم، وليست هي علاقة السبب والسببية، سبب ومسبب، لا، هذا عند الأشاعرة، وأما عند أهل السنة والجماعة لازم وملزوم، إذن أحدهما سابق على الآخر، وهذا لا شك فيه، فأولا يدخل القلب الإيمان فيعمر به فينشأ عن ذلك عن التصديق المستلزم لي أو المتضمن للإقرار عمل القلب ثم يؤثر في الظاهر فيقع ماذا؟ تقع الأعمال الظاهرة، هذا لا إشكال فيه، حينئذ الأول سابق والثاني لاحق، ولا يلزم من كون الثاني لاحقا أنه ماذا؟ أنه ليس داخلا في مسمى الإيمان. هذا إذا سلم العبد والناظر من الهوى سيفهم بهذا التقرير، وأما إذا كان في قلبه هوى حينئذ سيقف مع هذه الجملة، وقد وقفوا أخذوها وجعلوها شعارا بأن شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا كذب واضح بين كما سيأتي بعض كلامه، هو نص صريح، لكن صاحب البدعة وصاحب الهوى لابد أن يتمسك، هذه خذ قاعدة أن صاحب الهوى صاحب البدعة لابد أن يقف مع آية مجملة فيها شيء من الإجمال، ويورد عليه آيات أخرى لا يلتفت إليها البتة، لأنه لو التفت إليها سقط دليله، لكنه لا يعرج عليها. وهكذا شأن من يستدل بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، يستدلون بهذين الإمامين في أقوال هي فيها شيء من الإجمال، ولا شك لو وقفنا مع هذا النص حينئذ نقول هذا النص كقوله تعالى فويل للمصلين، ونقف ويل للمصلين آية أو لا آية، يصح الاستدلال بها؟ يصح الاستدلال بها، لكن لو وقفنا هنا فويل للمصلين لا نصلي ذا نترك الصلاة، فويل كل مصلي، فويل للمصلين، أل دخلت على المصلين جمع مصل، إذن تفيد ماذا؟ تفيد العموم، إذن كل مصل حينئذ فويل كل مصل توعده الله عز وجل بالويل، إذن نترك الصلاة. هل هذا استدلال صحيح؟ ليس بالصحيح. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دل الدليل من الكتاب والسنة على أن تارك الصلاة كافر، وهنا يقول فويل المصلين، إذن هذا استدلال فاسد، انتبه لهذا. كل صاحب بدعة لابد أن يجمع ما يمكن أن يستند إليه من كتاب أو سنة أو أقوال أهل العلم، ووجدوا جهمية عندهم أدلة، وكان الأصل عندهم هو العقل، ولا شاعر ما أكثر الأدلة عندهم، والصوفية إلى آخره يستدلون على باطلهم بأدلة هي في الظاهر شرعية، لكن الاستدلال بها ليس على وجه شرعي. إذن قوله ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة، انتبه هذا التفسير، لو أكملت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بان لك ما الذي يريده بقوله إن الإيمان أصله في القلب. قال فإذا كان فيه يعني في القلب معرفة بالله عز وجل وإرادة، ومر معنا في الأصول الثلاثة عندما قال معرفة العبد ربه، قلنا لابد من تقييده، وهو أنها معرفة شرعية وليس المراد بها مطلق المعرفة. لماذا؟ لأنه قد يعرف ربه ولا تستلزم هذه المعرفة الانقياد والطاعة، فإبليس يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، وكل طاغوت في كل زمان يعرف ربه، لكنه قد يكفر من وجه آخر. حينئذ هل إبليس يعرف ربه؟ نعم، هو يقول ربي بما أغويتني، ربي اعترف أو لا اعترف، بل أقسم بالله، فدل ذلك على أنه يعرف ربه وأقسم به، دليل على أن في قلبه شيء من أن في قلبه شيئا من العظمة، لأن الذي يقسم بشيء لا يقسم إلا بما هو عنده عظيم. لكن هل نفع ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون هذه المعرفة ليست شرعية، وإنما المعرفة الشرعية هي المستلزمة للانقياد والطاعة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، على أن الطاعة التي منها عمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، لأن المعرفة وحدها لا تكفي كذلك، فلا يسمى مؤمنا إلا إذا كانت هذه المعرفة تستلزم العمل الظاهر. ثانيا، ترك العمل الظاهر وعدم التحاكم للشرع دل على انتفاء هذه المعرفة، فيدل على مسألتين، مسألة المرجئة وما يقابل المرجئة في وجه آخر، أو مسألة كفر دون كفر. حينئذ يقول لو عرف ربه واستسلم له لما خرج عن شرعه، لكن كونه لا يحكم الشرع دليل على ماذا؟ على أن المعرفة قد انتفت من القلب، وهذا يؤكده قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا شك أن المتابعة تكون في الباطن وتكون في الظاهر، فإذا انتفت المتابعة كليا دل ذلك على انتفاء المحبة من أصلها في القلب.

وتأخذ حديثا، يعني الآية آية آل عمران السابق والحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام، هذا يكفي في إثبات أصل من الأصول، فكيف بإجماع السلف على ذلك؟ ولذلك سيأتي أن من ترك العمل الظاهر مطلقا يستدل بذلك على انتفاء الإيمان من قلبه. قال: ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، يعني ثم أثر وترابط بين الظاهر والباطن. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام صريح يبين أن ثم خلافا بين السلف ومن خالفه من أهل البدع، والعنوان العام لأهل البدع المرجئة الذين يحصرون الإيمان في التصديق فقط أو المعرفة، أو يدخل بعضهم عمل القلب ويخرج عمل الجوارح، وبعضهم يدخل عمل الظاهر عمل الجوارح في الاسم فقط، بمعنى أنه يسمى إيمانا، يقول الصلاة من الإيمان، هي الصلاة من الإيمان، صلاة من الإيمان يعني بعض الإيمان، حق أم لا؟ حق كذلك، لكنه لا يريد به حقا، وإنما يريد أن الصلاة تسمى إيمانا مجازا، مجازا، وهذا محل وفاق عند مرجئة الفقهاء، الصلاة إيمان والزكاة إيمان لا إشكال فيه، ولذلك ينصون حتى المعاصرين يقول الإيمان يشمل الاعتقاد والقول وعمل الجوارح، نحن ندين الله تعالى بهذا، لكن تعال حصحص المسألة عندهم، إذا انتفى العمل الظاهر ما حكمه؟ حينئذ قال رجعنا إلى قول السلف فقط، السلف قالوا قول وعمل وسكتوا، كذب هذا، السلف قالوا قول وعمل وفصلوا في العمل، في تارك العمل هل إذا تركه كلية يسمى مسلما أو لا؟ قل لا يسمى مسلما، بل هو كافر في الباطن، كافر فيه في الباطن، نحكم عليه بالكفر، بمعنى أنه يدعي أنه معمور القلب بالإيمان، قل لا أنت كافر، لست بمسلمين، لست بمسلمين. ولذلك معرفة محل الخلاف بين مفهوم الإيمان عند السلف ومفهوم الإيمان عند أهل البدع، هذا لابد من العناية به، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير موضع لا سيما في كتاب الإيمان الكبير وهو مجلد السابع من مجموع الفتاوى، بين في غير موضع محل الخلاف مع المرجئة، ولذلك قال: فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة، هل يستلزم الطاعة، يعني هل علاقة الباطن بالظاهر علاقة تلازم أو علاقة سببية، احفظ هذه على وجهها، هل العلاقة بين الباطن والظاهر علاقة سببية أم تلازم؟ عند المرجئة الأول وعند السلف الثاني، الفرق بينهما أن فوات الطاعة عند المرجئة لا يلزم منه فوات الباطن، وعند السلف يلزم منه، واضح هذا؟ وقال رحمه الله تعالى: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، هذا مذهب السلف، قال: وهذا مذهب السلف أهل السنة، ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، الإيمان الباطن قد يكون سببا في فعل الطاعة وقد لا يكون، ويبقى الإيمان على حاله، إذن قد يكون سببا، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما مذهب أهل السنة يلزم منه فعل الطاعة، فإذا لم يلزم أو لم توجد الطاعة دل على انتفاء الإيمان من القلب، إذن الفرق دقيق هنا، ينبغي النظر فيه والتأمل، وهذا كلام رحمه الله تعالى في الجزء السابع صفحة 63 بعد 103، الجزء السابع من مجموع الفتاوى صفحة 63 بعد 103، قال: ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهي يعني الطاعات ثمرة لم توجد، إذن سمي ماذا؟ سمي إيمانا كاملا تاما، أين الطاعات؟ أين فعل الواجبات؟ أين ترك ولا شيء، إذن كيف يكون القلب معمورا بالإيمان وهو كامل تام؟ هذا تناقض، هذا يعتبر تناقضا، سببه هو الفصل بين الظاهر والباطن، لما فصلوا بين الظاهر والباطن حينئذ أمكن أن يقال عقلا وأرادوا أن يطوعوا الأدلة على ذلك أن يوجد الباطن دون الظاهر، وهذا كما ذكر بعضهم أنه زيادة نص زيادة قسم على القسمة الثلاثية، يعني منشأ المسألة هنا عقلية لها دخل بالعقل. الله عز وجل قسم الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام، كذلك مؤمنون وكفار خلص ومنافقون. المؤمنون وجد الظاهر والباطن، والكفار الظاهر والباطن، والمنافقون في الباطن كفار وفي الظاهر مسلمون، بقي بالعقل، بقي قسم الرابع وهو عكس المنافق. هذا هو المؤمن عند المرجئة، أن يكون القلب معمورا بالإيمان والظاهر لا، بمعنى أنه قد يتلبس به حتى الكفريات، لو سجد لصنم لبس الصليب إلى آخره، لابد أن يسأل صدقت أم لا إلى آخره، يردونه إلى الباطن. واضح هذا؟ فدل ذلك على أنهم قد زادوا قسم الرابع. ننظر، هذا عكس المنافق، المنافق في باطنه كافر وفي الظاهر هو مسلم، ولذلك تجري عليه أحكام المسلمين ويصلى عليه ويرث ويورث إلى آخره، أشكال فيه، وهو منافق في الدرك الأسفل من النار. عكسه من كان قلبه معمورا بالإيمان وفي الظاهر كافر مثلا يتلبس به بأعمال الكفار. هذا النوع هل هو موجود؟ هو العقل يدل عليه، موجود عقلا، لكن هل هو موجود شرعا عند المرجئة؟ نعم، وهذا الذي يسعون فيه في إثباته. عند الشرع لا وجود له البتة. لماذا؟ لأنه قد يكون في الباطن كافرا، والكفر لا يستلزم العمل الظاهر، أما إعمار القلب بالمحبة والرجاء الحق هذا يستلزم الظاهر، ففرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، يعني الطاعات، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. إذا مرجئة الفقهاء دخل عليهم شيء من مذهب الجهم بن صفوان، هي سلسلة ذرية بعضها من بعض، كل يأخذ من الآخر، مردهم إلى العقل لا إلى الشرع. قال: وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه، أحدها جزء الوجهان، ظنهم أدنى الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل، وهذا يشترك فيه جميع فرق المرجئة. والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة، والأول لا يقول به جميع المرجئة، إنما إذا كان المراد به المعرفة التصديق في الظاهر هو مذهب الجهمية، وفي الظاهر يخالفهم الأشاعرة في الظاهر، أما في الحقيقة فهو بعين مذهب الجهم الصفوان. وشيخ الإسلام لما رد على المرجئة الذين هم يخالفون الجهمية في النتيجة قال: وهذا هو مذهب الجهم الصفوان، يعني لما ألزمهم بلوازم هي موافقة لي مذهب الجهم بن الصفوان، إذا اختلفوا في العبارة أو في التعبير حينئذ لا فرق بينهم. إذا كان أصلا لا يقول رحمه الله تعالى بأن ثم فرقا بين التصديق والمعرفة، هذا في أذهان المرجع، أما في الواقع أو في الخارج هذا لا فرق بين التصديق والمعرفة. الجهم بن الصفوان رأى أن المعرفة والإيمان، وعند الأشاعرة التصديق. ما الفرق بينهما؟ التصديق والمعرفة، المعرفة والتصديق، لا فرق بينهم. فحينئذ إذا كانت الثمرات واللوازم المبنية على القولين متحدة فالثاني هو عين الأول، صحيح؟ إذا قال قائل الإيمان عنده هو التصديق، والآخر قال لا ليس التصديق هو المعرفة، هم يرون أن ثم فرقا بين التصديق والمعرفة، اللوازم والثمرات المترتبة على القولين متحدة، دل ذلك على أن الثاني هو عين الأول ولا فرق بينهما البتة. والثالث قول: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، وهذا يقول به كثير من المرجئة حتى في هذا الزمان، لا يكفرون بعمل ظاهر البتة، بل ينص بعضهم بأن العمل الظاهر ليس هو كفر لكنه لا يكون إلا أصار، فصار ماذا؟ صار معصية، حينئذ لا ينتقل من المعصية إلى الكفر إلا بالاستحلال، فلا يحكم على عمل في الظاهر بأنه كفر أكبر إلا بالاستحلال، إلا في مسائل معينة جاء الشرع بالتنصيص عليها، ولا يمكن القول بأنها كفر أصغر، حينئذ قالوا هذا دليل الكفر وليس هو بعينه كفر، وهذا مذهب الجهم وكثير من المرجع. قال رحمه الله تعالى: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب، هذه الحالة المستثناء، إذا جاء الشرع بأن الساجد للصنم بأنه كافر، كيف هو عمل ظاهر؟ ليس عندنا عمل ظاهر كفر أكبر، ماذا يصنعون؟ قالوا لا، ليس السجود للصنم بعينه، لابد أن نسأله ماذا قصدت، فنرده إلى التصديق، حينئذ صار علامة على الكفر، ولذلك بعضهم يلتزم بأنه لا يمكن أن يكفر تارك الصلاة، لماذا؟ لأنه عمل ظاهر، عمل ظاهر، والأدلة تدل على أنه كفر أصغر لا أكبر، إذن أخذنا من هذا بأن تارك الصلاة لا يمكن أن يتوصل أحد إلى تكفيره، ولذلك المرجئة عندهم تارك الصلاة لا يكفر، كل مرجئ تارك الصلاة عنده ليس بكافر، فإذا أردت أن تناقش أحدا يا طالب العلم في هذه المسألة فاعرف مذهبه في الإيمان، لأنك إذا عرفت أنه لا يرى أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان فالنقاش معه عبث، لأنه عنده أصل، ولذلك صرح به بعض المرجئة المعاصرين بأنه يكفينا في كون تارك الصلاة لا يكفر أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، يكفي هذا دليلا، حينئذ كل نص فيه فقد كفر، هذا مؤول، لماذا؟ على القاعدة التي نعمل بها، وهي عندنا أصول هذا متفق عليها ويرون أن هذا محل إجماع، ثم إذا جاء مظاهره مخالف للأصل أولنا النص، وهذه قاعدة لا شك فيها صحيحة، لكن هنا الأصل الذي عندهم هو أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، فوقع عنده ماذا؟ الخلط في هذه المسألة، فكل مرجع لا يكفر تلك الصلاة، فلا تناقش أحدا في هذه المسألة إلا إذا عرفت مذهبه في الإيمان، ومثلها ما يتعلق به ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا تناقش إلا من تعرف مذهبه في مسألة الإيمان والكفر، هذه مسائل تعد النقاش فيها لئلا يضيع الوقت على الناظر والباحث، لا تقرأ في كتاب من يشرح المسألة أو يرد والأصل عنده على مذهب الجهم للصفوان، وإلا ماذا تستفيد؟ لو اتفقت معك بالأصل حينئذ صار الحوار معك فرعا، وأما هذا فالحوار معه ماذا؟ في أصل لا في فرع، حينئذ إذا لم يكفر لكون العمل ليس داخل السماء يقول قبل الصلاة تعال نؤصل، هذا يحتاج إلى أن يتأصل أولا، فتؤصله بمسألة الإيمان ثم بعد ذلك تنظر فيه في الفرع، ولذلك ينتبه طالب العلم لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، وهذا شأن المخلطين الذين هم صحفيون يقرؤون كل ما هب ودب فيأتي هذا بأصل اختلط عليه والآخر بأصل، حينئذ صار يجمع بين ما عند شراح الحديث أو المفسرين إلى آخره، هذا يكون ماذا؟ يعني الصحفي الذي ينظر فيه في كتب التفاسير، هؤلاء كبار ليسوا كالمعاصرين ينتقون، حينئذ كل جملة يذكرها فهي مبنية على أصل، هذا الأصل فهي مبنية على أصل، إذا جاء لفظ الإيمان لفظ الكفر هذه يخرجها على أصله، هو أشعري أو ما تريد أو جهمي أو معتزلي، فكل لفظ في التفسير حينئذ يخرجه على أصوله، فإذا جاء هذا الصحفي ويلتقط من هنا ويقص من هنا حينئذ ماذا ستكون عنده النتيجة؟ ها؟ سيكون جمع بين أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة إلى آخره، حتى شرح الحديث على هذا النهج يعني لو نظرت في كلام النووي رحمه الله تعالى وابن حجر الأخير ليسوا ضابطين لمذهب السلف في هذه المسائل كلها، مسائل الإيمان ومسائل الكفر. فإذا كان معظما للنووي ويأخذ كل ما عنده ها صار كشكون، وإذا كان معظما لابن حجر رحمه الله تعالى حينئذ أخذ كل ما عنده. ولذلك وقع بالفعل ابن حجر رحمه الله تعالى في أول كتاب الإيمان فرق بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة بتفريق باطن، ويستدل به بعض كبار أهل العلم، قال ابن حجر كذا وكذا. ابن حجر ليس أهلا لأخذ المعتقد منه، نعم ولا شك في هذا، ينبغي أن نقول بقوة نحن نكف ألسنتنا عنهم لسيما عن النووي بن حجر لمكانة الحديث عندهما، ولا نطعن ولا نبدعهما إلى آخره، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما قاله النووي نأخذه على عواهنه وكذلك ابن حجر، لا، قل هذا قول باطل. والنووي رحمه الله تعالى يعتبر من كبار المفوضة، يعني يذكر الصفات ويقول يجب أن يؤمن بها على ظاهرها ولا نتعرض لمعاني إلى آخره، ويظن أن هذا مذهب السلف. فشيخ الإسلام يبين السبب لماذا هؤلاء الصحفيون أخذوا هذه العقيدة من الجهمية والمرجئة وخلطوا بين المسائل واضطربت عندهم، لأنهم صحفيون يقرؤون فيتبعون هؤلاء فيأخذ من هنا جملة ومن هنا جملة، ثم لا ينتبه أن هذا مخالف لمذهب أهل الحديث، وهو معظم لأهل الحديث، معظم للسنة، ويسمي نفسه من أهل الحديث ومن المحدثين، لكنه في الباطن هو إما مرجئ وإما جهمي. قال فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وقال رحمه الله تعالى وهنا أصول تنازع الناس فيها، هنا يعني في هذا المقام في مسائل الإيمان أصول تنازع الناس فيها، ويعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا قال تنازع الناس أو قال اضطربت الأمة لا يعني به مذهب السلف، وهذا قد اختلط على بعضهم. قرأت قريبا من يكتب في مسألة العذر بالجهل يقول باب التكفير من أعمق أبواب الكفر، ولذلك اضطربت الأمة فيه، وأتى بعبارات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، يعني الصحابة اضطربوا في باب الكفر، والإمام أحمد مضطرب في باب الكفر، وكل التابعين مضطربون في باب الكفر، وشيخ الإسلام هو بنفسه مضطرب في باب الكفر، هكذا يفهم الكلام. هذا خلط، هذا جهل، هؤلاء الصحفيون هم الذين أضاعوا العلم، يأخذون مقتطفات ثم يقول هذا بحث نجاد فيه. وهنا يقول وهنا أصل تنازع الناس، لم يقصد شيخ الإسلام رحمه تعالى لأنهم لم يتنازعوا في الأصول، السلف مجمعون على الأصول، أين التنازع؟ وإنما يحكي شيخ الإسلام رحمه تعالى ما وقع في الأمة، فمذهب السلف مجمع عليه فهو مذهب قائم برأسه، ثم هناك أقوال. إذن باعتبار مجموع الأمة حصل ماذا؟ حصل تنازع، لم يجمع، لأنه ليس كل أصل يكفرون به، ليس كل أصل يكفرون به. لو نازعوا مثلا زيادة الإيمان ونقصانه، الإيمان يزيد وينقص، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من نازع لا يكفر، لكنه نازع. إذن تنازع الناس في أصول، لا يلزم من ذلك أن السلف بعينهم قد تنازعوا في هذا، بل هم مجمعون عليها. وإذا قال اضطربت الأمة في باب التكفير يعني به غير السلف، وإلا لزم من ذلك ماذا؟ أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن عباس وابن عمر كلهم اضطربوا في باب التكفير، ما فهموا التكفير، ما عرفوه، وإذا لم يعرفوا التكفير قطعا لم يفهموا الإيمان، إذن اضطرب عندهم البابان، إذن ماذا اتفقوا على أي شيء؟ هذا سوء فهم، هذا جهل، هذه من نتائج التصحف الذي يسير عليه الناس. لا نحتاج إلى أن نقرأ على المشايخ، كيف لا نحتاج؟ هؤلاء الجهال من أين أتوا؟ هذا الدكتور، هذا البروفيسور، وهذا الأستاذ مشارك، وهذا كرسي إلى آخره، من أين أتوا؟ أتوا من هذه الجامعات، وهي أبحاث ثم مسرف ومناقش إلى آخره، كل واحد أجهل من الآخر، ثم تأتي هذه الجمل وهذه الأصول في رسائل وإلى آخره. اضطربت الأمة في باب التكفير، كيف اضطربت الأمة؟ هذا لا يفهم معنى الكفر ولا معنى الإيمان. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهنا أصول تنازع الناس فيها، كثير الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثير ما يعبر بهذه الجملة فانتبه، وكذلك ابن رجب وكذلك ابن القيم يحكون مجموع ما وقع في الأمة، ولا يعنون أن هذا التنازع عند السلف، بل السلف مجمعون على قولهم. فإذا نظرنا إلى مجموع الأمة

ثم مسائل في الفقه هي مرتبطة بهذا الباب. ولذلك ادعى بعضهم لو أمر بالصلاة ثم عرض عليه السيف ثم امتنع حتى قتل، هل يموت مسلما أو لا؟ وقع نزاع عند السلف قاطبة لا يموت مسلما، لكن عند المرجع الفقهاء الذين فرعوا على هذا الأصل اختلفوا، منهم يقول مات مسلما يقول لا بناء على ماذا؟ على هذا الأصل. ولذلك قال وعلم، فمن عرف ارتباطه وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر، انظر من الفقهاء، هذا يؤكد لك أن نظر في الفقه وشروحات الحديث ليست هكذا مطلقة كما يظنه البعض، بل هي مرتبطة بالمعتقد، ثم مسائل عديدة. ولذلك نبهت مرارا أن في باب حتى في باب الوضوء يقولون يعبر هكذا حتى النووي في المجموع في غيره، يقول انتقض عند النوم، لا يقول بالنوم، ليس سببا لا أثر له، هذا باب ماذا؟ ربط الأشياء بأسبابها. عندنا انتقض بنا، الله عز وجل جعل في النوم خاصية ينتقض بها الوضوء سبب، إذن ثم ارتباط، عندهم لا يقول ماذا انتقض عند النوم، حتى النووي هكذا يقول عند النوم وعند البول إلى آخره، هذا غلط. قال هنا وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالواجب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، لا يقتل لأنه ما ارتكب ناقضا، أو يقتل لكن مع إسلامه، إذن ثم قولان، قال من قال ذلك فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، فكل مسألة مرتبطة بهذا النوع فهي مخرجة على هذا الأصل. قال والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل من القدرية ونحوه. قال ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا النوع من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا أبرز مثال هو الممتنع عن الصلاة مع الإقرار بها، هكذا صوروا المسألة، رجل قال الصلاة حق وهي واجبة لله عز وجل وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ما أصلي، صلي لا تصلي، وضعوا السيف، قال لا أصلي، قتل، ها يموت ماذا؟ كافرا، لا يموت مسلما البت. قال بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم يشير إلى كلام سابق أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، جنس عبر بماذا؟ بالجنس، هذه ليست بدعة عصرية كما يدعي من يدعي، فشيخ الإسلام عبر به بالجنس جنس الأعمال، وهذا موجود في الجزء السادس الجزء السابع كتاب الإيمان صفحة 16 بعد 106 بعد 106، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، كيف يتم القلب بإيمانه ثم يمتنع عن العمل الظاهر؟ هذا تصوره ممتنع، هذا تصوره ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان، هذا جزء في النسخة على جزء أو جزءا من الإيمان، يعني بعضهم يعبر بأن الأعمال شرط صحة، بعضهم يعبر بأن الأعمال أعمال الظاهرة شرط صحة، وبعضهم يعبر بأنه جزء من الإيمان يعني ركن من الإيمان، وكلاهما خلاف بينهما لفظي يعني لا ينبني عليه ثمرة، لأنهما اتفقا على أنه إذا زال العمل الظاهر زال الإيمان، لكن الخلاف في ماذا؟ هل هو جزء داخل أم أنه خارج شرط كالطهارة بالنسبة لي للصلاة؟ والصواب أنه جزء، أنه ركن من مسمى الإيمان. قال سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 21 بعد 106، وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل. هذه الأقوال الشيخ سلام رحمه تعالى جمعتها جمعا خاصا وتتبعتها، لأن وجدت أن أكثر المرجئة المعاصرين يعتمدون على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك أعطيكم فائدة، هذه لو رحل إليها طالب العلم أشهرا لما كانت كثيرة، أن هؤلاء يستدلون بكلام شيخ الإسلام أكثر من استدلالهم بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه في بعض المواضع فيه إجمالات. ومر معنا قبل قليل أن المبتدع وأهل الأهواء إنما يتمسكون بأدنى ما يمكن أن يتمسكوا به، ولكن كلام القيم أكثر، لأن كلام القيم رحمه الله تعالى الغالب بل المطرد أنه يؤلف تحريرا ويبقى الكتاب عنده وينظر فيه مرة واثنتين وثلاث إلى آخره. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكثيرا ما يكتب جوابا، وأحيانا يكون 100 صفحة ويعطيه السائل ويمضي، ولذلك قد لا ينسخ لأن خطه كان يقال بأنه لا يقرأ، لابد من ناسخ يعيده، وأحيانا يعطى يقول أين الناسخ أين الناسخ ولا يوجد، فيعطي السائل الجواب ويمضي ولا يدري بعد ذلك ردوا علي خطي ردوا علي خطي ولا يجدون الكتاب الذي كتبه. حينئذ لا يمنع أن يكون ثم من حرف في شيء مما يتعلق بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتم بحث في هذه المسألة لعله قريبا يكون فيه نتيجة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض مواضع كلامه فيه إجمال، ولذلك عنيت واعتنيت أن أجمع النصوص التي هي نصوص صريحة تبطل مزاعم هؤلاء. فلو سلم أن هذا كلامه لا إشكال في سلمنا نفسره بكلام الصريح، وهنا يقول كافر نص السابق، وينص في غير موضع يقول تلازم، وينص في غير موضع أن من امتنع عن قتل هذا النوع بأنه دخلت عليه شبهة المرجع، إذن دل على أن العمل الظاهر عنده ركن في مسمى الإيمان. وهنا يقول جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، كل ذلك يدل على أنه رحمه الله تعالى لم يخرج عن مذهب السلف. قال وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع، تبي هذا نص قوي جدا قاصمة الظهر، أنا أسميه وبعض النصوص قاصمة الظهر. قال وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، يمتنع أن يزعم بأنه مؤمن بقلبه، وهذا على مذهب الجهمية، أو مؤمن بقلبه ولسانه نطق بالشهادتين ولم يؤدي واجبا واحدا، هذا ممتنع شرعا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النص فيه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى في محلها، لكن الشاهد هنا أنه يمتنع أن يقوم الإيمان بالقلب فقط أو بالقلب واللسان ولم يؤدي واجبا واحدا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال يمتنع حينئذ دل على أنه لا يمكن أن يقال بأنه الشرع كذلك. وقال رحمه الله تعالى بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن علم ضروري، وإذا كان كذلك صار من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مذهب الخوارج ومذهب المرجئة هذا مناف لمذهب السلف في مسمى الإيمان. ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، من تمام الإيمان يعني تمام أصل الإيمان، هذه من الأمور المجملة في كلام الشيخ الإسلام، من تمام الإيمان يعني من كماله المستحب أو كماله الواجب الذي لو فات بقي الأصل على حاله، لكن إذا قارنت هذه الجملة بالجمل السابقة من كلامي عرفت أن المراد هنا تمام الأصل الذي هو تمام الأصل، وليس المراد به تمام الإيمان المطلق. قال ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. صحيح، لم يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، كل من أذنب فهو كافر. جواب له: من الذنوب ما يحكم على فاعلها بكونه كافرا، ومن الذنوب ما يحكم على فاعله بكونه باق على إسلامه كذلك. فالكفر ذنب، وما دون الكفر ذنب، حينئذ من الذنوب ما يكفر بها ومن الذنوب ما لا يكفر بها. قال ثم مثل مثالا، قال ويعلم أنه لو قدر بالذهن أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، جمع بين قلب واللسان، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، يعني لا نفعل الواجبات ولا نترك المنهيات. هذا مذهب المرجع، أقروا بقلوبهم أنه رسول حق ونطقوا بالشهادتين، قالوا لكن لا نمتثل الواجبات ولا نترك المنهيات، على مذهب المرجع هؤلاء مسلمون، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، والعكس، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به. واضح؟ هذا قاصمة الظهر، أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. إذن أقروا بالقلب وأقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الامتثال مطلقا، فنص رحمه الله تعالى أنه من المحال عقلا ألا يتوهم عاقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم مؤمنون كامل الإيمان، بل يكفرهم. وهذا كله نقول عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمسألة فيها إجماعات كما ذكرنا سابقا. فقد نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. عمل المراد به ما يشمل عمل القلب وعمل الظاهر، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، يعني هذه الثلاثة هي مسمى الإيمان، وما العلاقة بينها؟ التلازم. هذا معنى أنه لا يجزئ واحد إلا بالآخر، يعني لا نكتفي بالقول ولا نكتفي بالنية ولا نكتفي به بالعمل الظاهر، بل لابد من اجتماع الثلاث. وهذا ورده الشيخ الإسلام رحمه تعالى في مجموع الفتاوى، وكذلك من أصول اعتقاد أهل السنة أن لله لكائن. وقال ابن عبد البر التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، يعني حقيقة لا مجازا، هذا الأصل بإطلاق السلف. وقال البغوي رحمه الله تعالى اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. ولا شك أن البغوي سابق على شيخ الإسلام، قد يقول قائل هذا اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا قوله. قد يدعي مدعين بأن الكلام السابق وإن قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكنه رأي له، قد يكون ماذا خالف السلف، قلنا الشافعي يقول لا يجزي واحد منهم دون الآخر، وكذلك ما نقل عن ابن عبد البر وهو سابق من السلف، وكذلك البغوي سابق على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول اتفقت الصحابة، هذا إجماع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، ويعنون بهذا هو التفسير السابق لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني إذا قال السلف الإيمان قول وعمل ثم تلازم، هذا الذي يعنيه السلف، ليس المراد أن مسمى الإيمان قول وعمل فقط، ثم قد يكون العلاقة هو السببية وليس التلازم، وما سيأتي عن الآجري بن بطة إلى آخره يبين ذلك. اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. وقال الإمام الآجري الشريعة، الشريعة يقرأه بعض المرجئة الآن ويدرسونه، وفيه أقوال صريحة واضحة بينة كقوال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الآجري الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. هذا نص صريح يدل على أن مسمى الإيمان يدخل فيه عمل الجوارح. باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم قال: لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. فلو انتفى عمل الجوارح، هو نص على عمل الجوارح، قد يقول قائل السلف قالوا الإيمان قول وعمل، يراد بالعمل هنا ماذا؟ عمل القلب. هذا كذب، لأنهم نصوا في مواضع الأجر من أمة السلف نص على ماذا؟ على أعمال الجوارح، ثم قال لا يكون مؤمنا إلا باجتماع هذه الثلاث. فإذا انتفى عمل الجوارح فليس بمؤمن عنده لا جري، وهو من أئمة السلف وهم يقرؤون الشريعة ويدرسون الآن في مواضع، دل ذلك على أن هذا يعتبر من الكذب على السلف. ثم قال بعد ذلك: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو كذلك، وهو أي الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معهما الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. نص أو لا؟ نص، كنص الشافعي السابق. ثم قال: فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. فإذا لم تكمل ليس بمؤمن. فإذا أتى بالتصديق وأتى بالنطق باللسان لكنه تخلف عنده عمل الجوارح، حينئذ ليس بمؤمن، فنقول هذا كافر مرتد عن الإسلام. قال: دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح، فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. تصديق يعني أنه إذا ادعى الإيمان بقلبه والإيمان بلسانه فلا بد من مصدق. ما الذي يصدقه في دعواه؟ عمل الجوارح. فإذا انتفى هذا التصديق دل على أن ما ادعاه في قلبه ولسانه كذب وليس بحق. واضح هذا؟ هذا كلام الآجري رحمه الله تعالى. قال: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان، فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه، من لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا. إذا ليس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى ببدع من القول، وإنما هو مسبوق بإجماع السلف، لأن من يناظر في هذا الزمان يناظر بكون شيخ الإسلام قد قال في مواضع كذا وكذا واستدل بالمجملات، وبعضهم يرى أنه مما خالف فيه شيخ الإسلام من سبق كمسألة الصفات والأسماء. قال: ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، هذا نفي عن الإيمان أو نفي للإيمان عنهم. ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه. كلام صريح واضح بين، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه من الطهارة والصلاة تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. نص واضح بين من الآجري يدل على صدق وصحة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به بالله عز وجل ورسوله العمل، والمراد به عمل الجوارح، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح، يعني لا بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح، فلم يرتب الباري جل وعلا دخول الجنة ولا النجاة من النار بالإيمان فقط كذلك، بل قرن بين الإيمان والعمل الصالح. فحينئذ إذا تخلف العمل الصالح وادعى وجود الإيمان ينفعه؟ لا ينفعه، لا نجاة من النار ولن ينفعه في دخول الجنة. قال: قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرتم. ثم قال: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحدهم، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذه فائدة جليلة، بمعنى أنه لم يثني الباري جل وعلا على المؤمنين بالإيمان وحده، بل أثنى عليهم بالجمع بين الأمرين، أن يؤمن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالعمل الصالح، فأثنى الباري على الأمرين معا لا على أحدهما، فدل ذلك على أن العمل شرط، يعني لابد منه فيه بدخول الجنة والنجاة من النار، هو جزء من الإيمان. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض، قلب لسان عمل بالجوارح، لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. إذن لا ينفصل بعضها عن بعض ولا ينفع بعضها دون الآخر، هذه أقوال واضحة بينة ترد على المرجئة. وهذا ذكر ابن بطة في الإبانة الجزء الثاني صفحة 79 بعد 107 طبعة دال الراية. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل. قال رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل. انظر، وأكثر العلماء، قد يأتي شخص يقول ماذا إذا المسألة فيها خلاف، وهذا قول لأكثر أهل السنة وليس هو حكاية لإجماع أهل السنة. القول هنا كالقول السابق، ابن رجب هذا يعتبر سلسلة بينه وبين ابن تيمية بواسطة ابن القيم، يعني هو حفيد كما يقول البعض. حينئذ ابن رجب عبر به بأكثر العلماء، نقول المراد به ماذا؟ مجموع العلماء، ويدخل فيه ماذا؟ علماء السنة، وأجمعوا على القول. فباعتبار مجموع الأمة حصل ماذا؟ حصل تخالف. وأما السلف فهم مجمعون، واضح هذا؟ إذا لو وقف مع هذه الكلمة ترد عليه بما ذكر، ثم قل له أكمل الكلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف. قد يقول قائل هذا تضارب، أكثر العلماء ثم يقول إجماع من السلف، كيف نفهم؟ صحفيون ماذا يقولون؟ يبقون مع الكلمة الأولى ويتركون هذا إجماع. يقول قال ابن رجب وهو قول أكثر العلماء، إذن فيه خلاف، وجعل بعضهم أن لأهل السنة والجماعة قولين. ماذا بعد السنة والجماعة فيه في الإيمان؟ لهم قولان، شرط كمال، وهذا كذب على السلف مع أنه متناقض، شرط كمال وركن أو شرط صحة، كل منهما مذهب لي للسلف، اختلفوا. كما يحكم بأن في الصلاة وتاركها خلافا، بمعنى بعضهم كفر وبعضهم لم يكفر، لهم قولان. وكذلك في مسمى الإيمان لهم قول. يقول بعض الدجالين في هذا الزمان كذابين مفترين على السلف أن للسلف قولين، هذا كله محل إجماع. أما تقرأ لابن رجب، أما قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإلا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يأخذون ما أرادوا من كلامه رحمه الله تعالى ويتركون ما لا يريدون. يقول ابن رجب: وأكثر العلماء، هذا ذكره في فتح الباري، وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا أي التعريف السابق كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث، وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا، وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح، وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. إجماعات، ليس واحدا حكى الإجماع. إذن وأكثر العلماء أراد به مجموع الأمة، فدخل فيه أهل البدع، ولم يريد به أنه مذهب السلف، أن بعض ما يقابل الأكثر من السلف، هذا لا يعنيه ابن رجب رحمه الله تعالى. وكما ذكرت هذا النص في فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب رحمه الله تعالى في الجزء الأول الصفحة 8 بعد 105، فارجع إليه يا عبد الله، طبعة مكتبة الغرباء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها، قال: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونفسر هذه الجملة بما مر معنا عن الآجري وابن بطة وغيرهم، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الإمام يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله تعالى: الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص على ذلك. وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة، ثم ذكر منهم 30 ونيفا، ذكر كل هذه الأقوال في اللالكائي. وقال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد ويزيد وينقص. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد يزيد وينقص. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى صاحب الرسالة أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبط للإيمان ولا قول إلا بعمل، لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد معلقا على حديث وفد عبد القيس الجزء الثالث صفحة 176 طبعة الرسالة، قال فيه يعني في هذا الحديث أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، وهذا كل محل إجماع. وقال الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، فكان ممن مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها، وتصديقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. هذه الأقوال كلها موجودة في شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي الجزء الخامس صفحة 55 بعد 159 هذه أقوال كلها تدل على ما ذكرناه أن الحالة الأولى للإيمان وهي استعماله دون لفظ الإسلام أنه يشمل الدين كله وليس خاصا بالاعتقاد كما يدعيه المرجئة. والحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، يعني يجتمع في تركيب واحد لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة، هذا لا يخالف فيه السلف. إذن هل كل لفظ للإيمان يشمل أعمال الجوارح؟ هل كل لفظ واستعمال وإطلاق للفظ الإيمان يشمل أعمال الجوارح؟ الجواب لا، فيه تفصيل، وهو أنه إذا استعمل منفصلا منفردا عن الإسلام دخل فيه العمل الظاهر، وهذا محل المعركة مع المرجئة. وأما إذا استعمل مقرونا بالإسلام فلا خلاف، وفيه خلاف عند بعض السلف، لكن جمهورهم أهل السنة والجماعة على أنه يفسر بالعمل الباطن، العمل الباطن، وهنا لا يدخل عمل العمل الظاهر عمل الجوارح. إذن انتبه للاستعمالين، ودل على ذلك الاستقراء لنصوص الوحيين أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل الذي معنا سابق وما في معناه، وكما في قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما موضع من كتابه، جمع بينهما فصل بينهما، لأن مسمى الإسلام في الأصل هو العمل. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وذلك أن الأعمال بالجوارح، يعني دل على أن الأعمال بالجوارح، وإنما يتمكن منها في الحياة، من أحييته فأحيه على ماذا؟ على الإسلام، لأنه يتمكن من الأعمال بالجوارح، ومن توفيته فتوفه على ماذا؟ على الإيمان، حينئذ خرج، اجتمعا هنا في لفظ واحد، جاء لفظ الإسلام ولفظ الإيمان، فيختص حينئذ الإسلام بأعمال الجوارح، وبما يصدقه صحيح من الباطن، واختص الإيمان بأعمال الباطن وبما يصححه من أعمال الظاهرة، وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. وكذلك وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل به والحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، يعني جميع الأدلة السابقة والأقوال تدل على ذلك، تدل على ذلك أن الإسلام علانية والإيمان في القلب، والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ. إذا قيل إسلام فقط شمل الدين كله، وإذا قيل إيمان فقط شمل الدين كله، إذن لا فرق بينهما عند الإطلاق. إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله، وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل وهو حديث جبريل. يعني إذا فرقنا بينهما، وإنما يكون ذلك عند اجتماعهما في تركيب واحدة، فنفسر الإسلام بالظاهر ونفسر الإيمان بالباطن. والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا لما سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، فسمى المجموع الإسلام والإيمان والإحسان، سماه ماذا؟ سماه دينا. دل ذلك على أن الدين له مراتب ثلاث. قال: وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، إذن له علاقة بالقلب. وقلنا الصواب في التعبير، وإن كان أهل العلم يتوسعون في التعبير عن ذلك، بأن قال الإسلام مسماه الأعمال الظاهرة، ونزيد وبما يصححها من الباطن، وإلا لصار ماذا؟ لصار المنافق مسلما ظاهرا وباطنا، وليس الأمر كذلك. إذا اكتفينا بمسمى الإسلام هو العمل الظاهر فقط دون الباطن، حينئذ توافق في بعض الصور مع المنافق، لكن لابد من التلازم بينهما كما قررنا سابقا، ثم تلازم بين الباطن والظاهر، لكن مسماه في الأصل هو الأعمال الظاهرة، ثم يتبعه ماذا؟ ما يصححه وهو العمل الباطن. وكذلك الشأن فيما يتعلق بمسمى الإيمان، فمسماه هو الباطن، لكن هل ينفصل عن العمل الظاهر؟ جواب لا، لابد من شيء يصححه، إذن لابد من إظهار التلازم بين النوعين. شيخ الإسلام قرر هنا أن أصل الإسلام هو الاستسلام، وهذا يدل على أن الإسلام دين، وأن الدين هو الذل والخضوع، ومحل الذل والخضوع ماذا؟ القلب. إذن ثم علاقة بين النوعين. قال: فأصله في القلب، يعني الإسلام، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وهو كذلك. والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. وهنا رجع إلى أهل اللغة لا ليبين أن المعنى الشرعي لا يتم إلا باللغة، وإنما ذكره من باب الاستئناس ولا تعارض بينه بين كلامه هنا وبما قرره سابقا. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح، هذا الأصل فيه. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. إذن أصل الإيمان محله القلب، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون له أثر، لأننا قررنا سابقا أن المعرفة والتصديق التي هي أصل الإيمان لابد من قيد، وهو أنه تصديق شرعي، تصديق خاص، وكذلك معرفة شرعية، معرفة خاصة، بمعنى أنها تتضمن سواء كان التصديق أو المعرفة الإقرار، ثم هذا يستلزم عمل القلب المستلزم عمل الجوارح. فإذا حصل ترك لعمل الجوارح دل على فساد الباطن، فإذا وجدت فيه معرفة فليست هي الشرعية، وإذا ورد فيه تصديق فليس هو الشرعي، فتنبه لهذا. قال: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس، وهذا جاء في حديث جبريل وما نحوه. قال: وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع، يعني الإيمان بالله وملائكته، ويفسر الإسلام بهذا، يعني المباني الخمس. هذا كثير موجود في نصوص الشرعية، يفسر الإسلام بالأركان الخمسة، ويفسر الإيمان بالأركان الستة، وقد يأتي العكس فيفسر الإيمان بالمباني الخمسة والعكس كذلك، حينئذ دل على أن ثم فرقا بينهما. فإذا اجتمعا فيكون التفسير كما في حديث جبريل، وإذا افترقا حينئذ كل منهما بمعنى آخر، وهذا أحسن ما جمع بينهما. وهذه المسألة خلافية، هل الإسلام والإيمان مترادفان أم لا، يعني ليس مجمع عليها، وإنما أكثر أهل السنة على هذا القول، وثم من يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لا فرق بينهم، ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. انتبه، هذا ليس من الأمور المجمع عليه، لكن المعنى السابق والتلازم هذا مجمع عليه، فرق بين مسألتين. قال: وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلى، يعني العمل الباطن أعلى من الظاهر. لماذا؟ لأنه أصل له وذاك فرع، ولا شك أن الأصل أعلى من الفرع، إذن لا إشكال فيه. فقوله رحمه الله تعالى أن التفسير الإيمان بالعمل الباطن بالأركان الستة أنه أعلى من المباني الخمسة، ليس المراد الانفصال وأنه يمكن أن يكتفى بالباطن دون الظاهر، وإنما مراده أن هذا أصل إذا وجد حينئذ لزم منه وجود الآخر، وهو ما يتعلق به الظاهر. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن، لكن لابد له من ثمرة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، يعني في حديث جبريل فقط وما شاكله وليس مطلقا، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، إذا أفرد دخل تحته أبعاد وآحاد، وهذا كثير، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، بمعنى أن لفظ الإسلام يدخل فيه الباطن والظاهر، ولفظ الإيمان عند الإفراد والإطلاق يدخل فيه ماذا؟ الظاهر والباطن، وإذا قرن بغيره اختص ببعض أفراده، لا مانع من هذا، لا في اللغة ولا في الشرع، ليس ثم مانع، بل دل الدليل على أنه كذلك. فإذا أطلق الإيمان حينئذ شمل الباطن والظاهر، وإذا قرن الإيمان بالإسلام الإيمان الذي كان يشمل الباطن والظاهر صار مقتصرا على الباطن دون الظاهر، فأطلق على بعض مسمياته. هذا أصل مضطرد في لسان العرب وتعريفه العرب، وأكثر من الأدلة عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة عديدة. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. قال: والاسم المقرون به دالا على بقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على بقيها أو كذلك. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على على الباقي، وهذا ما يقال فيه بأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هذا الأصل الذي عناه. قال رحمه الله تعالى وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم، هذا هو عين الكلام السابق. وإنما المراد أنه ليست هذه المسائل من بدع كلام شيخ الإسلام أو أنها من عنده، بل هو مسبوق لهذا التفصيل. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتاب معالم السنن وهو متقدم، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. قال الخطابي رحمه الله تعالى والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها. لماذا؟ أيهما أعم من الآخر؟ الإسلام أعم من الإيمان كذلك، فقد يكون مسلما ويكون مؤمنا، وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، إذن لا إشكال فقد يجتمع. قال وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، كل مؤمن مسلم، صحيح؟ صحيح، كل مسلم مؤمن، صحيح؟ ليس كل مسلم مؤمنا، لأنه قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، إذن كل مؤمن مسلم لا ينفك الإيمان عن الإسلام، لكن الإسلام قد ينفك عن الإيمان، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير مقاد في الباطن، وهذا منافق، وقد يكون مصدقا في الباطن غير مقاد في الظاهر، ومر هذا أنه كافر ليس بمسلم، قاد بباطنه ولم يقاد بظاهره، لم يمتثل واجبا ولم ينكف عن منهي، حينئذ نقول هذا ليس بمسلم، هذا كافر وإن ادعى إيمانه في الباطن. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعب الحديث، قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، كما مر في كلام القيم رحمه الله تعالى أن الإيمان ذو شعب، كما أن الكفر ذو شعب له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، يعني يجوز إطلاق الاسم على بعضها فيسمى ماذا؟ فيسمى صلاة كذلك، كما أنه يتعلق بجميعها، لكن لا تطلق الصلاة على الحقيقة الكاملة إلا إذا استوفت جميع الشعب، كذلك الشأن في الإيمان، يطلق على الصلاة أنها إيمان، وعلى الصلاة على الزكاة أنها إيمان، ولكن الإيمان المطلق الكامل لا بد من استيفاء جميع الشعب، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. قال الشارح وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآيات، قال البغوي رحمه الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ليس ذلك التفريق، ليس المراد به أن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. هذا من أنفس ما يعتني به طالب العلم، لابد أن تنظر هذا النص وتجعله معك. ولذلك قال: ذاك جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. إذن إلى هنا انتهى البحث فيما يتعلق به بالإيمان. قد جمعت لك نصوصا قد لا تجدها في غير هذا الموضع البتة، لا سيما فيما يتعلق بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من كونه يرى وينص على أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وانتفاؤها ينتفي به أصل الإيمان الذي هو في القلب، فمن نسب إليه غير ذلك فقد كذب وافترى. ثم أردفته بأقوال لمن سبق على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن ثم من يدعي بأن هذا فهم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس متعلقا بمن سبق. ثم قال الناظم: والإحسان. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. هذا أحسن ما يفسر به الإحسان، أنه المراد به كمال الإخلاص وكمال المتابعة. العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. كمال هذين الشرطين هو الإحسان، هو الإحسان. ولذلك قال: والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل مبني على أركان، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسيأتي ذلك على جهة الإجمال والتفصيل. والكل استعمل أل هنا مع لفظ كل، أو ممنوع عند جماهير النحاة، يعتبر من اللحن، ولكن الاستعمال على ذلك والكل كل، لما لأن لفظ كل ملازم للإضافة، حينئذ أدخلت أل على لفظ كل أدخلت على المضاف، وليس هو مما استثنية كالضارب الزيدان إلى آخره، هذا مستثنى إذا كان وصفا، وأما كل هذا يعتبر من الجوامد، والكل مبني على أركان سيأتي تفصيلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.